بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مصادر التشريع أو أدلة الأحكام. نأخذ إن شاء الله ننتقل في أصول الفقه إلى باب آخر هو مصادر التشريع. يعني التشريع الذي نأخذ منه ما هي المصادر التي يأخذ منها الأحكام. أنا أقول لك نأخذ الماء من أين؟ في كل من نهر النيل، من الأبار، من الأمطار. هذه هي المصادر. الأمطار مصدر للماء، الأبار مصدر للماء، البحر مصدر للماء، الأنهار مصدر للماء. طب الأحكام التي الأحكام التي نأخذ منها تشريع، يعني نقول هذا حرام، هذا حلال، هذا واجب، هذا مندوب، لابد أن يكون في دليل. أين هذه الأدلة؟ من أين؟ فالقرآن مصدر من قبل إيه؟ تشريع. السنة مصدر من قبل الإجماع، يعني ممكن تقول إيه؟ أجمع المسلمون على كذا، هذا حكم إلزامي. معي؟ القياس مصدر من قبل، أنا مطلع المرسلة مصدر من قبل التشريع، وما إلى ذلك من هذه إيه؟ هذه المصادر. يعني هذه المصادر التي أستخرج منها إيه؟ الأحكام. نعم. والقواعد الكلية. طيب هنا يقول ما المقصود بمصادر التشريع؟ مصادر التشريع هي الأدلة الكلية الأصولية، ومنها يبنى الأدلة أو يبنى أدلة والقواعد الإجمالية. بتتبع الاستقراء يستخرج هذه القواعد. يعني الأصولي عندما يريد أن يستخرج القواعد الأمر سد الوجوب والنهي عن التحريم وحكم العام يستخرج جميع أفراده وما إلى ذلك من هذا، كل ذلك يستنبط الفقيه بأدلة أصولية إجمالية أحكاما من أدلة تفصيلية من هذه المصادر. يعني أولا المصادر هذه الكتاب والسنة والإجماع، فلا هذه مصادر. طيب الأصولي بيتتبع هذه المصادر ومنها يستخرج القواعد. يعني عندما قال الأصولي الأمر في الوجوب ما أتى بهذا إلا لما تتبع الآيات والإيه؟ والأحاديث. تبع الآيات وجد أن الآيات والأحاديث التي فيها صيغة أمر يريد المولى سبحانه وتعالى أن إيه؟ أن يوجب هذا الإيه؟ يبقى إذا الأصولي بيستنبط القواعد الأصولية الكلية من إيه؟ من هذه الإيه؟ المصادر. ثم يأتي الفقيه يأخذ هذه القواعد الأصولية التي فعلها الأصولي ويطبقها في هذه المصادر. يطبقها في إيه؟ في هذه المصادر أو بها. في هذه المصادر أو بهذه المصادر. كيف هذا نفهم الآن؟ القسم الأول الأدلة المتفق عليها. اتفق العلماء على أدلة واختلفوا في أدلة أخرى. يعني اتفق العلماء على إيه؟ على أن القرآن والسنة والإجماع والقياس مصدر المصادر إيه؟ وإن كان القياس خلف فيه بعض الظاهرية خلفوا بالإيه؟ بالقياس. ولكن إجمالا نقول أن المصادر الأربعة المتفق عليها ها هي إيه؟ إيه؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبقية المصادر مختلف إيه؟ فيها. طيب القسم الأول الأدلة المتفق عليها. أولا القرآن الكريم. يبقى القرآن الكريم دليل متفق عليه، يعني منه نستنبطون الايه الاحكام، ومن القرآن الكريم نطبق القواعد في الايات التفصيلية فيه. يعني الأصولية في القرآن الكريم ويجد ان الاوامر التي في القرآن الله يريد منا ان ننفذها، فيكون الامر يقتضي الايه الوجوب. ياتي الفقيه وياخذ هذه القاعدة الامر يقتضي الوجوب ويطبقها فين مرة اخرى في الايه في الآيات القرآنية في النصوص ويستنبط الايه الحكم. إذا حكم الصلاة واجب لأن الله قال وأقيموا الصلاة، فوأقيموا الصلاة هذه صيغة أمر. قبل الفقيه نظر الأصولي في كلمة أقيموا الصلاة وجد أنها صيغة ايه أمر، وجد أن أقيموا الصلاة أمر، والله يقول لنا أن نصلي ويأمرنا بالصلاة ويجب أن نصلي ولم نصلي فنحن ناخذ اسم. فقال إذا بكلمة أقيموا الصلاة وبغيرها مع تتبع الاستقراء وجد ان ايه ان الامر في الايه الوجوب، فوضع قاعده. فياتي الفقيه ياخذ القاعده هذه يطبقها على ايه على هذا، واقيموا الصلاه اذا الصلاه واجبه، واتوا الزكاه اذا الزكاه واجبه، لا تقربوا الزنا اذا الزنا محرم. يعني